بالعمرة مثل الذين أحرموا بالعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل. نعم. ثم ذكر الشيخ بابا مهما جدا، وتكرر الكلام يعني الحديث عنه، ولكن لا بد لنا نحن الآن في المناسك، فلا بد أن يعني نذكر ما ورد فيها من الأحاديث ونبين ما يعني يتعلق بها حتى ترسخ في أذهاننا إن شاء الله. باب التلبية. التلبية ما هي صفتها وأحكامها؟ صفة التلبية وأحكامها، ما هي التلبية؟ عن ابن عمر يعني إذا أطلق إخوان، إذا سمعتم أحد يقرأ في كتاب حديث أو رأيت في كتاب حديث أو قال عن يعني ابن عمر من غير أن يسميه، فهو من؟ عبد الله. لأن عمر بن الخطاب له عدد من الأبناء من الصحابة، ف يعني المراد به إذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله، وإذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله أيضا، لأن للعباس أبناء آخرون الفضل وغيره، فإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله. هذا الفقيه الكبير من فقهاء الصحابة، المحدث الكبير من محدثي الصحابة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل يعني رفع صوته بالتلبية. أهل، طيب أهل بماذا؟ هو الإهلال، رفع الصوت بالكلام. أهل فلان رفع الصوت، ولهذا سمي الهلال لأنه يرتفع في الأفق فيراه الناس، فأهل يعني رفع صوته. أهل فلان بكذا يعني رفع صوته بالذي يرفع صوته به بنداء أو كذا. لكن أهل رسول الله بماذا؟ قال أهل فقال، هذه هي التلبية التي سنسمعها الآن. فقال لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه عبد الله ابن عمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله بن عمر يروي هذا، ويقول الراوي راوي الحديث عن ابن عمر، وكان عبد الله يعني ابن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه زيادة كان يقولها عبد الله بن عمر، ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقولها. فدل ذلك على أنه لا حرج في أن ما كان يقوله الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلبية لا بأس به، وإن التزم الإنسان بالتلبية المنصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل. وعن جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر. قال جابر والناس يزيدون، الناس الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون مثل هذه الألفاظ الآتية، يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ورواه مسلم بمعنى. إذن فالتلبية الأصل فيها هذا القول، كما أيضا نذكر حديث أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، إذا ضممت إلى ذلك أن تقول لبيك، يعني هي أصلا يطلب تكرار التلبية، إذا وقفت تلبي ما دمت محرما، طبعا سيأتينا وقت التلبية متى ينتهي، وإذا مشيت لبيك، إذا التقى جمعان أو فريقان يعني مثلا من يلبون، إذا ارتفع يعني علوت يعني عاليا مرتفعا في الطريق تلبي، إذا ركبت تلبي، إذا نزلت تلبي. يعني إذا تغير حالك من جلوس إلى قيام تلبي، من يعني من مشي إلى في مستوى إلى مرتفع تلبي، إذا التقى جماعتان يلبون، يعني بمعنى أن يكون شغلهم الشاغل التلبية، لأنها هي الشعار للحج، والتلبية هي التوحيد، إعلان توحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك استجابة بعد استجابة، يعني استجابة متكررة، لا شريك لك، ثم فيه ثناء، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيكررها ويقولها. فإذا كان في بعض أحيان يزيد بعض ما ورد عن بعض الصحابة الذي كان يقول وكانوا يقولونه ويسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. ما حكم التلبية؟ ما حكمها؟ واجبة؟ سنة؟ ركن في الحج أو في العمرة؟ ما حكمها؟ يعني من لم يلبي، بعض الناس يسأل يقول والله أنا أحرمت ولبست وكذا وصليت وما لبيت، فما الحكم؟ هل هي واجبة؟ يعني إذا تركها يفدي؟ أو أنها ركن إذا تركها ما صح حجه؟ أو أنها سنة؟ سنة. التلبية يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد إنها سنة. نعم، بعض أهل العلم يجيبها، لكن هي في الأصل سنة، سنة. ويعني بعض أهل العلم ينقل عن بعض المالكية وعن أبي حنيفة أنها يعني يجيبونها، لكن الأظهر أنها سنة. لكن لابد لنا أن نفرق بين ما هو سنة في التلبية يعني في في في الإهلال، وما هو ركن وليس بمجرد واجب، لا ركن. النية، نية النسك، نية الدخول في النسك، هذا ركن في الحج أو في العمرة، لا يصح الحج والعمرة إلا به. يعني كونك تنوي بقلبك أني الآن يعني وصلت الموقف الميقات أو المكان الذي أنت فيه، كنت في مكة ستحرم بالحج أو منزلك في أي يعني ستحرم بالحج، أو أتيت الميقات ويعني اللي هو مكان الدخول في النسك، النية هذه وتعيين النسك هذا ركن، ركن في الحج أو في العمرة لا يصح إلا به، لا يصح الحج والعمرة إلا به. يعني بمعنى إذا أتيت إلى الميقات فتنوي بقلبك أنك ستدخل مكة للعمرة أو تدخل مكة للحج. أما التلبية فهي رفع الصوت بهذا الذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك والملك. رفع الصوت بهذا الذكر التي هي التلبية هذا هو السنة، سنة، وينبغي للمسلم أن يفعله ويكثر منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نسي أو جهل يعني ما يعرف أن يقوله أو حتى تعمد طبعا يكون مسيئا، لكن لو نسي أو جهل وما لبى وقد نوى بقلبه الإحرام، إحرامه صحيح ولا شيء عليه، ولكنه بنسيانه لا حرج عليه، وبجهله في الحكم لا حرج عليه، ولو ترك التلبية متعمدا إحرامه صحيح لكنه خالف السنة، خالف السنة. وأقل ما فيه إذا خالف السنة فاته أجر كبير ولم يكن متبعا في هذا المعنى أو في هذه المسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحرص بقدر ما نستطيع أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. عن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا، شوف أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. الإهلال يعني هو رفع الصوت بالتلبية، ورواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، كن عجاجا ثجاجا. الحديث رواه الإمام أحمد. والعج التلبية، هو يسمى إيش؟ الثج والعج، العج التلبية، لأنه لما يكون الأعداد الوفود يعني هذه الزمر المؤمنة تسمع أصواتها بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، تسمعه من هنا وتسمعه من هنا، هذا العج. والثج هو الإيش؟ النحر للهدي والأضاحي. نعم. وعن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا نقف قليلا، وهو أن يعني ربما نقول كثير من الناس يقصر بعض التقصير في التلبية، يعني لا يقولها إلا يعني نادرا أو قليل وهو متلبس بالإحرام وكذا. لا، إذا دخلت أولا وهذا سيكون له درس إن شاء الله، لقاء خاص لمسألة الذكر والإكثار من الذكر في أثناء، الإكثار من الذكر مطلوب للمسلم في كل حين، لكن في الحج بالذات مطلوب، لأن ما جعلت المشاعر والمناسك إلا لإيش؟ إلا لذكر الله. فذكر الله يعني بالتسبيح والتهليل والتكبير والتلبية، وكل لها يعني التسبيح والتهليل ويعني في كل حين، وكذلك الاستغفار وقراءة القرآن، لكن في الحج لها مواقيت معينة. التلبية متى يلبي؟ من حين يبدأ إحرامه إلى أن مثلا في العمرة إلى أن يبدأ يسلم الركن الطواف. في الحج يبدأ يعني يستمر في التلبية إلى أن بعضهم قال ينتهي يوم عرفة، تغرب شمس يوم عرفة، وبعض أهل العلم قال إلى أن يرمي، يبدأ برمي جمرة العقبة. في هذه الفترة أكثر من التلبية. ركبت السيارة لبي، لا تتحرج. وبعدين بعض الناس يلبي في نفسه، لبيك اللهم، يسمع نفسك، ارفع صوتك. عبد أنس، جابر بن عبد الله وغيرهم يقولون كنا نصرخ بالتلبية صراخا، يعني يرفعون بها أصواتهم. نعم. فيقول خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ من برحمته من النار. هذا من السنة. لبيت، أخذت يعني فترة تلبي جزءا من الوقت، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررتها 3، 4، 10، 5 ما تيسر، وانتهيت. تختمها بماذا؟ يقول كان إذا فرغ من تلبيته صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. في كل مرة إذا أردت أن يعني فاصل كذا تسكت، قول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هذا بعد ذكر الله، بعد الذكر وأنت في عبادة تأتي وتطلب هذا الدعاء، هذا مظنة الإجابة الاستجابة، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مطلوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة للمسلم كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطلوب للمسلم أن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حين، ومطلوب منه أن يكثر كثيرا وأكثر يوم الجمعة وليلة الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه من المسلم مرغب إليه محبب إليه يستحب له يتأكد له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل دعاء يدعو. إذا دعا الله سبحانه وتعالى دعاء يعني يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء منه، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه من أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة التي تقرأها في إيش؟ في التشهد الأخير. ولو قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي، يعني في مع تكرارها اللهم صل على النبي أيضا، يعني تكرر وتنوع لكن المهم أنك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليه؟ قال لهم قولوا، وعلمهم الصلاة الإبراهيمية. فتصلي على النبي بعد دعائك وبعد تلبيتك ويوم الجمعة وتكثر عليه، وكل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. نعم. عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. جمع يعني إيش؟ جمع يسمى به مزدلفة، مزدلفة تسمى جمع، سميت جمع لأنه يجتمع فيها يعني الحجاج تلك الليلة، وعلى كلام معلوم عند أهل العلم. إلى منى، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفتى الشاب الوضيء يعني كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، يقول من جمع إلى منى اللي هو يوم إيش؟ يوم النحر. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا فيه دليل على ما إيش وقت الرمي أو وقت التلبية متى ينتهي؟ يبدأ كما في حديث جابر أهل بالحج في ذي الحليفة هناك، واستمر في تلبيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا ما ذكر أنه يعني طاف وسعى. نعم لما أتى على الحجر يعني في الطواف يقطع التلبية ويكبر، ثم ما دام يعني لابسا لإحرامه وباق على إحرامه فيلبي في الأحوال التي قلنا، عند القيام، عند المشي، عند اللقاء إلى آخره. متى يقطع التلبية نهائيا؟ الحديث هنا يقول لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر ما يلبي، يكبر، وإذا انتهى يستمر في تلبيته ما دام محرما بالحج، ولا يقطع التلبية نهائيا إلا إذا بدأ برمي جمرة العقبة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. إذن الآن عرفنا أن المعتمر يلبي واستمر في تلبيته حتى يستلم الحجر ثم يبدأ ذكر آخر، والحاج في نية في إحرام الحج يستمر في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة يعني يوم العيد. نعم على هذه الرواية. بعض أهل العلم قال يقطع التلبية ليلة أو غروب شمس يوم عرفة ثم يبدأ في التكبير، بعض أهل العلم قال ذلك، وبعضهم يعني لأحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث الصحيح الذي يعني يدل على هذا المعنى، ولعلنا نقف عند هذا الحد للإجابة على الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا دخل الحاج في النسك وقال إذا أحسبت فأنا حلال فما الحكم في ذلك؟ هذا الكلام تكلمنا فيه في اللقاء قبل الماضي، وقلنا إنه يجوز لمن يتوقع مانع يمنعه من مرض هو فيه أو من عادته يعني يحتمل أن يأتيه، أو ثقل هو ثقيل كما في حديث الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب يعني قالت إنها امرأة ثقيلة يعني ثقيلة الجسم وتخشى أن لا تستطيع أن تكمل. إذا كان يخشى يتوقع شيء يغلب على ظنه أنه يمنعه من عدو أو حتى العدو، بعضهم قال إذا كان يتوقع ذلك أو مرض هو يعرف أنه يغلب على ظنه أنه يعاوده، فلا بأس أن يقول ذلك، أن يقول يعني قاله أو نواه، يعني لا يشترط فيه أن يتكلم به، لكن إذا نواه حتى لو نواه وقال إذا حصل يعني أو نواه في قلبي إذا حصل ما يمنعني فمحل حيث حبستني، يكفيه ذلك. نعم ولكن الأصل أن لا ينتظر يعني يقول أنه كل ما يمكن أن يحصل من مانع يمنعه أنه يتحلل، يشترط الأصل أن لا يشترط، الأصل فيه أن لا يشترط. بعض الناس يقول طيب المرأة التي تتوقع أن يأتيها الحيض تشترط؟ لا ماشي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ولا شرع لهن، أمهات المؤمنين حججن معه ونساء المؤمنين حججن معه وبعده الصحابة والصحابيات كنا يحجن مع الصحابة، ما علم أنهم أمروهن بالاشتراط مع احتمال حصول هذا المانع. لكن حديث ضباعة بنت الزبير التي كانت وجعة قالت هذا هكذا، قال وجعة يعني بها مرض فتخشى أنها إذا حجت وهي مريضة ألا تكمل، قال لها حجي واشترطي على ربك ولك على ربك ما اشترطي. فمن كان في عنده عذر حاضر يخشى أن يزيد ويمنعه لا بأس بذلك، بل بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بتلك الصحابية ولا يصح لغيرها. فعلى المسلم ألا يعني أن لا ينتظر مثلا إلى أي عذر ويقول والله احتمال أنهم يمنعوني مثلا، هذه الحالات اللي الآن مثلا في المواقف مداخل مكة يمنعونهم لأنهم مخالفون النظام، هذا ليس عذرا للاحتباس. إذا نويت ودخلت فإن منعت فأنت ماذا في حكم المحصر، عليك أن تتحلل إن كنت معتمرا عن تلبية، هذا من الإيش؟ من العجز بالتلبية. نعم دخلت مكة بدون إحرام في هذه الأيام لقصد الحج وكذلك لا أستطيع الهدي، ماذا يلزم علي؟ يجوز وهل يجوز صوم الفدية في أول العشر وبعدين وأنني لا أستطيع إلا الصوم؟ حيث أنني لا أستطيع إلا الصوم. ها هذه حالة من الحالات الاستثنائية. ما الذي أدخلك مكة بدون إحرام في هذه الأيام لقصد الحج؟ هذا إن كان، وهذا نقولها من باب الافتراض وحسن الظن، إن كان دخل بنية الإحرام وهو لا يعرف أنه يجب عليه الإحرام، دخل بقصد الحج وهو لا يعرف أنه يجب عليه الإحرام، هذا تلزمه الفدية على كل حال، تلزمه الفدية. لأنه يعني نسأل لا، قال دخلت بدون إحرام في هذه الأيام بقصد الحج، يعني أتى بعمرة ولا لم يأتي بعمرة؟ ها؟ إن كان دخل بدون إحرام ولم يعمل شيء، ما عمل عمرة أو شيء، وهو قاصد الحج، فإذا أتى وقت الحج إن تمكن من الخروج إلى الميقات والإحرام من الميقات بالحج فلا شيء عليه، حجه صحيح ولا فدية عليه. وإن لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وأحرم، نعم يجوز له، يصح إحرامه من المكان الذي هو فيه، لكن يلزمه الفدية. يبقى معنا يقول هو عاجز عن الفدية. طيب أنت تعرف نفسك أنك عاجز عن الفدية، وتعرف يظهر منه أنه يعرف أنه تلزمه الفدية، كيف يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله به؟ لكن على كل حال إذا فعل ذلك وأحرم بالحج من مكة يعني من دون الميقات تلزمه الفدية. إذا لم يستطع الفدية يصوم 10 أيام في أي مكان، في أي مكان، يعني صوم الفدية لا يشترط فيه التفريق، يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يشترط فيه أن يكون في مكة، في أي مكان يصوم، في مكة بعد أن يرجع إلى أهله، في الطريق لا بأس بذلك. أتيت مع فوج، يقول هذا، أتيت مع فوج فلما وصلنا إلى مكة متمتع علمت أن البرنامج ليس فيه يوم التروية، وأنهم سيخرجون إلى عرفة مباشرة، وأنهم أرادوا الخروج من عرفة إلى مزدلفة، وأنهم سيصلون المغرب، سيصلون المغرب والعشاء وسينصرفون، هل أخرج معهم أم أخرج وحدي؟ بالنسبة للخروج إلى يوم التروية هذا ليس بشرط ولا واجب في الحج، يعني الخروج إلى منى سنة، الذهاب إلى منى يوم التروية سنة، إن استطعت أن تفعله فنعم، وإلا فامشي مع الركب الذي أنت معه. يعني النزول إلى مزدلفة وأنهم يصلون المغرب والعشاء وينصرفون، لا، هؤلاء إن كنت مرتبط معهم ومعك عائلة مثل أو رجل كبير مسن مرتبط بك ما تستطيع أن تتركه، فأنت لك هذا العذر، يعني يكون هذا عذرا مبيح لك، وإن كان الأصل فيه أنه لا، يعني لا يجوز الانصراف من مزدلفة إلا بعد يعني منتصف الليل. أما مجرد صلاة المغرب والعشاء إن كانوا مشوا على مذهب أحد المذاهب، بعض المذاهب كالمالكية، يقولون لا بأس بذلك، إذا كان ماشين الركب كله ماشين على هذه الفتوى من هذه من يعني من أحد علماء بلدهم ومشوا على ذلك، فأنت منهم تمشي معهم على هذه الفتوى. وإن تمكنت من غير أن تتعب تعب شاق وتزعج أهل الركب الذين معك بحيث أنهم يسألون عنك أو كذا أو تضيع أو تلزمهم بأشياء أخرى، فإن استطعت بدون هذه المحاذير فالأحسن لك أن تبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر وتذهب وتلحقهم. وإن حصل بعض المحاذير من تأخر أو كان لك أحد يحتاج إليك ضعيف، امرأة أو رجل كبير أو كذا، فخليك مع ركبك، مع الركب. نعم، امرأة خرجت متمتعة بحج وعمرة، في العمرة في السعي الصفا والمروة من أول شوط قصرت شعرها في آخر السعي، لم تقصر شعرها، فماذا عليها؟ يعني قصرت في أول شوط، هذه طيب في آخر السعي لم تقصر، هي تركت الواجب في محله وفعلت المحظور، فعلته يوم كان محظورا وتركته عندما كان واجبا. هذه إن كانت الآن موجودة، يعني إن كانت موجودة فيلزمها الامتناع عن محظورات الإحرام الآن حالا، يعني بعدما يبلغها هذا الكلام تمتنع عن محظورات الإحرام. طبعا هي لبسها عادي المرأة يعني، لكن تمتنع عن محظورات الإحرام بمعنى أنها ترجع تنوي الإحرام لأنها ما خرجت من الإحرام، وتقصر من شعرها فتأتي بالواجب. يبقى مسألة كونها قصرت من شعرها وهي ما تزال في الشوط الأول من الصعيد ما كملت، هذه إن كانت جاهلة بالحكم ما تعرف الحكم إن شاء الله لا شيء عليها، لا شيء عليها إن شاء الله. لأن الله لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. رجل كبير في السن جاء بعمرة وحج، فلما وصل إلى مكة مرض مرضا شديدا، فتحلل من الإحرام ولبس المخيط، فماذا عليه؟ جاء كبير السن جاء بعمرة وحج تحلل من الإحرام مرض مرضا شديد. السائل هذا نسأله عن هذا الرجل، إن كان هل طاف وسعى يعني انتهى من العمرة أو لا، ما عمل شيء من أحكام العمرة وما يزال في مكة ويتوقع أن يشفى إن شاء الله؟ ها ها ها شوفي آها شوفي. طيب لما تحلل يعني لما لبس ملابس الإحرام كان يعرف أنه ممنوع منها ولا لا يعرف؟ يعرف. طيب كيف لبس؟ لبسها مضطر لأنه مريض. طيب إذن هذا تلزمه فدية لبس المخيط لأنه لبسه وهو يعرف أنه ممنوع وهو معذور، فإن شاء الله من حيث لا إثم عليه لأنه معذور، ولكنه تعمد اللبس لعذر فتلزمه فدية، فدية لبس المخيط. وهو ناوي حج وعمرة مع بعض ولا العمرة ثم مقارن يعني متمتع؟ طيب يعود فيلبس ملابس إحرامه ويطوف ويسعى ويتحلل ويفدي فدية. نعم. السؤال الثاني بس ماشي. صيام ثلاثة أيام في الحج متى يجب صومها؟ واحد. ثاني، صوم يوم عرفة هل يجوز صومه للحاج؟ ثلاثة، ما معنى لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ نعم، صيام ثلاثة أيام في الحج، الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج. بعض أهل العلم قال إذا انتهى من عمرته، إذا انتهى يعني هذا من هو المتمتع، إذا تحلل من عمرته انتهى من أعمال العمرة جاز له أن يصوم، يبدأ يصوم ولو لم يكن قد أحرم بالحج. ومنهم من يقول لا يصوم الثلاثة الأيام إلا وهو محرم بالحج، وهذا أفضل لأنه يكون حقيقة في الحج، يكون في الحج حقيقة. فالأفضل والأولى أنه لا يصوم الثلاثة الأيام إلا وهو إيش؟ محرم بالحج، يعني محرم بالحج ولا يحرم. ما هو لا بد من نية، يعني إذا يحرم بمعنى إيش؟ أنه يدخل في نسك الحج، يحرم يلبس ملابس الإحرام يعني ينوي بقلبه ويقول لبيك اللهم حجا، ينوي الحج ويلبس ويصوم وهو محرم، يلبس ملابس الإحرام يعني ويصوم وهو محرم بالحج. والأفضل لمثل هذا أن يؤخر إحرامه بالحج إلى يوم الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع، ولو أخره اليوم السادس وصام السادس والسابع والثامن نعم كان جيد طيب مقبول صحيح الأفضل. أما يوم عرفة وقد سأل عنه السائل، صيام يوم عرفة مكروه للحاج هو مطلوب، وصيام يوم عرفة يعني يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما ورد في الحديث، لكن هذا لغير الحاج. أما الحاج فيكره له صوم عرفة. ليش؟ لأنه في عبادة يعني تستدعي الجهد والمشقة ومزيد من الذكر، لو صام يمكن يقصر في الأشياء التي هي مطلوبة منه يوم الحج. نعم نعم نعم جائز له في أيام العشر، لكن الأفضل أن يصوم وهو محرم بالحج في أيام العشر. في أي مكان. نعم، صوم يوم ما معنى لا نحصي ثناء عليك؟ نعم، هذا الدعاء لا نحصي ثناء عليك، الله سبحانه وتعالى صاحب النعم هو المنعم المتفضل على الخلق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا هو معنى يعني الثناء على الله. الثناء هو الذكر، الثناء الجميل، الحمد لله وشكره، الثناء بالجميل أو ذكره بما يستحق من الجميل. الله سبحانه وتعالى هو المنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكلما ثنيت على الله بالذكر والاستغفار والحمد والشكر كلما فعلت مهما فعلت فلن تستطيع فلن تصل إلى ما يعني ما يقابل نعم الله التي أنعمها عليه. هذا معنى لا نحصي، يعني لا نستطيع أن نصل إلى الحد الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى منا من الذكر والدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى. هل يجوز دعاء البسان المرم؟ لا لا لا لا. ورقتان. طيب أتيت بعمرة في أشهر الحج؟ إيه؟ أتيت من أين؟ من السودان. ورجعت إلى جدة. من جدة؟ وجيتك من البلد؟ نعم. الحين أنت أتيت من السودان بعمرة وعملت العمرة، ثم رجعت إلى جدة وأتيت بعمرة من جدة؟ نعم، لا شيء عليك، لا يلزمك، لا لا لا يلزمك، لا مو لا يجوز تكرار العمرة ما بين يعني بعد كل 10 أيام إلى 5، لا بأس بذلك، لكن لا يجب، لا يجب ولا يلزم، وإن أردت نعم لا يلزم.